قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ثم قال تعالى قل أئنكم لتكفرون، قل أي يا محمد لهؤلاء المكذبين أئنكم لتكفرون. الجملة هذه استفهام بمعنى التقرير، استفهام بمعنى التقرير، يعني إنكم لتكفرون، إنكم لتكفرون، وإن للتوكيد، ولتكفرون للتوكيد أيضا، وذلك لأن اللام الواقعة بعد الواقعة في خبر إن أو اسمها المؤخر تكون للتوكيد. قل أئنكم هذا إعرابها، فإن تنصب المبتدا وترفع الخبر والكاف اسمها، وجملة لتكفرون خبرها. أما من حيث القراءات فاستمع، يقول بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها، تحقيقها أن تقول أئنكم، تسهيلها أن تقول أئنكم، سهلها تمر بها بسرعة، وإدخال ألف بينهما بوجهيها وبين الأولى بوجهيها. ما هما الوجهان؟ التحقيق والتسهيل. أدخل ألفان بينهما على القراءتين تكون القراءة أربعا. إدخال الألف تقول آئنكم، هذا في التحقيق، أي آئنكم، هذا بالتسهيل. إذن تحقيق وتسهيل بألف وبدونها، اثنين في اثنين بأربعة، أربع قراءات. لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، تكفرون به أي تجحدونه وتستكبرون عن عبادته، لأن الكفر كله يدور على شيئين، انتبهوا لهما، الكفر يدور على شيء، إما جحد وإما استكبار. فمثلا الشيطان إنما كفر بإيش؟ بالاستكبار، وإلا فهو مقر بالله وبعزة الله وبقدرة الله، لكنه استكبر. وآل فرعون ومن شبههم كفروا بإيش؟ بالجحود. فمدار الكفر كله على هذين الأمرين، الجحد أو الاستكبار. فقول لا تكفرون يشمل المعنيين، لأنهم جحدوا توحيد الله عز وجل واستكبروا عن عبادتهم. بالذي خلق الأرض في يومين، لم يقل بالله، بل أتى بفعل من أفعاله جل وعلا، فعل لا تقدر عليه هذه الأصنام، والإتيان بالفعل الذي لا تقدر عليه الأصنام هو إقامة للحجة في نفس الوقت. أي تكفرون بهذا مع أن أصنامكم لا تفعله. لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، قال المؤلف المفسر قال الأحد والاثنين، لأن أول يوم ابتدأ الله فيه الخلق الأحد. وتجعلون له أندادا، الواو حرف عطف، وتجعلون معطوفة على تكفرون لا على الصلة، يعني لا على خلق. وتجعلون له أندادا شركاء، أندادا جمع ند، والند في الأصل هو المساوي والمماثل، يقال هذا ند هذا، أي مماثل له ونظير له. والمراد بهم هنا الشركاء الذين يعبدونهم كما يعبدون الله. والعجب أن هؤلاء المشركين من سفاهم يقولون إنما نعبدهم إيش؟ ليقربون إلى الله. تعبدونهم مع الله وتقولون يقربون إلى الله، إن الله غني عن هذا، وهذا لا يزيدكم من الله إلا بعدا. ذلك رب العالمين، ذلك أتى باسم إشارة دون الضمير، ثم جعلها إشارة بعد للتعظيم والتفخيم والتعليع، لأن البعد هنا إشارة إلى المكان العالي. ذلك رب العالمين، لو قال هو رب العالمين استقام الكلام، لكن لم يحصل ما تدل عليه الإشارة من التعظيم، ثم ما يدل عليه صيغة البعد من العلو. نظير ذلك ألف لام ميم ذلك الكتاب، ولم يقل هو الكتاب ولا هذا الكتاب، إشارة إلى ما ذكرنا. ذلك رب العالمين قال المفسر مالك، وفي هذا التفسير قصور، بل نقول خالق ومالك ومدبر، لأن الربوبية هي الخلق والملك والتدبير، فلا فإذا قلنا مالك صار في هذا قصور. ذلك رب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم. رب العالمين جمع عالم، وهو ما سوى الله عز وجل، كل ما سوى الله فهو عالم، وسمي عالما لأنه علم على خالقه جل وعلا. فإن كل شيء فيه آية تدل على وحدانية الله وقدرته وحكمته وعزته وغير ذلك. قال ذلك رب العالمين جمع عالم وهو ما سوى الله، وجمع لاختلاف أنواعه، يعني لم نقل العالم بل أتى بالعالمين لاختلاف أنواعه بالياء والنون، نعم، تغليبا للعقلاء، تغليبا للعقلاء. فإن قال قائل هل العقلاء أكثر أو غير العقلاء؟ نعم، عندنا الآن قولان، العقلاء أكثر، غير العقلاء أكثر، ما في قول بالتوقف؟ نعم، أقول ما في شيء بالتوقف؟ كيف؟ ها؟ إيش يقول؟ إذن قلنا أنا متوقف، إذا كنت لا تعجز كن متوقف حتى أكون هناك قول ثالث. نعم، فيقال إن قلنا إن العق إن غير صليت ركعتين يا جماعة، أنتم اللي جلستوا صلوا ركعتين تحية المسجد. إن قيل العقل أكثر يحتاج إلى دليل، وربما يكون دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. والسماء واسعة عظيمة، كل سماء أوسع مما تحتها، فمن يحصي هؤلاء؟ هذا شيء عظيم. البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم من الملائكة 70,000 ملك لا يعودون إليه، من يحصي الأيام؟ وكل يوم يضرب 70,000 ملك. فإذا رأينا إلى هذا قلنا غير العقلاء، قلنا العقلاء أكثر، العقلاء أكثر، من يحصي هؤلاء؟ وإن نظرنا إلى ما في الأرض قلنا غير العقلاء تحركوا أكثر. فعلى هذا التقدير أن المراد مثلا أن نريد من في الأرض، نقول إنه غلب العقلاء لشرفهم. والحاصل أن تغليب العقلاء إن كان العقلاء أكثر فغلبوا لإيش يا أخي؟ سؤال خاص. أي نعم، لكثرتهم. طيب، وإن قلنا غير العقلاء أكثر فغلب العقلاء أنت، كأني بك صرحت بعض الشيء. لا يا شعل، يغلب الإنسان، يغلب من ليس بمميز. نعم، لشرفهم، صح. على كل حال تغليب العقلاء الآن إن كان العقلاء أكثر إيش؟ فلكثرتهم. إن كان غير العقلاء أكثر فلشرف العقلاء. طيب، ذلك رب العالمين. ثم قال الله تبارك وتعالى قل أئنكم لتكفرون إلى آخره. في هذا دليل على وجوب إعلان المؤمن ما عليه الكفار من الكفر بالله، لقوله قل أئنكم لتكفرون. ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا تجوز مداهنة الكفار، وإن كانت المدارعة تجوز لكن المداهنة لا تجوز. والفرق بينهما أن المداهنة سكوت الإنسان عن معصية العاصي، كأنه يقول لك معصيتك ولي طاعتي فأنت أعمل وأنا أعمل، هذه مداهنة مصانعة لا تجوز. قال الله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لكن لا يجوز للمؤمن أن يداهن. أما المدارات فمعناه أن ينقل الإنسان مما هو عليه من المعصية شيئا فشيئا وهو غير راض بها، بل هو كاره ولا يرى أنه يجوز إقرارها، بخلاف المداهن. المداهنة في الحقيقة أشبه ما لها في وقتنا الحاضر ما يسمونه بالمجاملة أو بالعلمنة. العلمنة الآن العلمانيين يقول خل كل إنسان وشأنه، الدولة دولة والدين دين، الدولة لابد أن تتحد والدين لكل دينه، لا تنكر على الكافر ولا على الفاسق، خل كل إنسان يعمل ما شاء. فالمهم أن هذه الآية صريحة في أنه يجب أن ننكر على الكافرين كفرهم وأن لا نداهنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي تأكيد ما يمكن أن ينفى أو يشك فيه. وجهه أنه أكد ذلك بقوله أئنكم لتكفرون، وإلا فيكفي أن يقول قل لقد كفرتم أو قل كفرتم، لكن لما كان هذا أمرا يشك فيه ويقال هؤلاء لم يكفروا بالله بل آمنوا به لأنهم يؤمنون بأن الله موجود وبأن الله خالق السماوات والأرض، لكن إذا لم يتبعوا شرعه فهم كافرون به ولو أقروا بوجوده. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل وبيان حكمته في خلق السماوات والأرض، حيث خلق هذه الأجرام العظيمة الكبيرة الواسعة في خلال 6 أيام. أما الحكمة فوجهه أن الله جل وعلا كان قادرا على أن يخلقها ليش؟ بلحظة واحدة كن فيكون، لكنه جل وعلا ربط الأسباب والمسببات وجعلها تتفاعل شيئا فشيئا حتى تنتهي. هذا من وجه، ومن وجه آخر أنه أخر ذلك ليعلم عباده التأني في الأمور. ومن فوائد الآية الكريمة أن خلق الأرض قبل خلق السماء، لأنه لما ذكر خلق الأرض في 4 أيام قال ثم استوى إلى السماء، وهذا كقوله تعالى في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. ولكن هذا يعارضه ظاهر قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فهنا ذكر أن الأرض دحيت بعد خلق السماء، فهل المراد بالدحو شيء سوى الخلق، أو إن البعدية هنا بعدية ذكر، يعني كما يقولون هذا ترتيب ذكري وليس ترتيبا زمنيا؟ في هذا وجهان. الوجه الأول أن الدحو ليس الخلق بل هو شيء آخر، فسره الله بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها، هذا الدحو. وإخراج الماء والمرعى شيء زائد على الخلق والتكوين. وأما الوجه الثاني فإن البعدية هنا بعدية ذكر، وهو ما يعرف عند علماء النحو بالترتيب الذكري، ومنه قول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. فتجد الآن الترتيب على خلاف الترتيب الزمني، لكن هذا يسمى ترتيبا ذكريا. يحتمل وجهين، ولكن الوجه الأول أولى، أن يقال إن الدحوى ليس الخلق، الخلق والتكوين شيء آخر، شيء والدحو شيء آخر. والدليل أن الله تعالى قال في الدحو مفسرا إياه قال أخرج منها ماءها ومرعاها. أفهمتم الآن؟ إذن لا معارضة بين الآيتين، لا معارضة بين الآيتين لتنزل كل واحدة منهن، نعم لتنزل كل واحدة منهما على وجه لا يعارض الوجه الآخر. واعلم أنه ينبغي الإنسان إذا رأى آيتين ظاهرهما التعارض أن لا يسرع في الحكم بالتعارض، لأنه لا يمكن أن يتعارض أن تتعارض آيتان من كل وجه، كما ذكرنا ذلك في أصول التفسير. ولكن ليتأنى وليتأمل وليفكر، فإن أدرك أن لا تعارض فهذا المطلوب، وإلا وجب أن يسأل أهل العلم، فإن لم يتبين له الأمر وجب عليه التوقف. وصارت هذه من الآيات المتشابهات التي يجب أن يقول فيها آمنا بك كل من عند ربنا. وقد ذكرنا لكم فيما مضى أن من العلماء من ألف في الآيات التي ظاهرها التعارض وجمع بينها، وذكرت لكم أن من أحسن ما رأيت ما ألفه الشيخ الشنقيطي رحمه الله دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المشركين أن نوع الكفر الذي حصل من هؤلاء المخاطبين الشرك، لقوله وتجعلون له أندادا. وجعل الأنداد له أنواع كثيرة، إما أن يجعل له أندادا في الذات فيقول إن الله له مثيل، كما فعلت النصارى حيث قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وكما فعل الممثلة الذين مثلوا صفات الله بصفات خلقه، فإن هذا من الشرك. وقد يكون ندا في العبادة، يعبده وإن كان لا يرى أنه مثل الله، لكن يعبده ويدعي أنه إنما عبده ليقربه إلى الله عز وجل. وقد يكون هناك أنداد في المحبة، يحب الشيء كما يحب الله. والعجب أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيحب الشخص ويتعلق به كثيرا ويقول أنا أحبه لله، والحقيقة أنه يحبه مع الله وليس لله. الذي يحب الشخص لله تكون المحبة الأصلية ما هي؟ محبة الله، وهذا أحبه لأنه يحب الله. لكن الذي يجعل قلبه منصرفا إلى هذا المحبوب، لا يفكر إلا به، ولا ينام إلا على ذكره، ولا يستيقظ إلا بذكره، هذا ليس لم يحبه لله، بل أحبه مع الله، وهذا شرك. كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا إيش يحبونهم كحب الله. كذلك من الند أن يتعلق قلب الإنسان بالمخلوق خوفا ورجاء، لا محبة، خوفا ورجاء، بحيث يعتمد عليه في تحصيل معاشه أو في دفع الضرر عنه. وهذا يقع كثيرا ولا سيما بعد فتح المستشفيات، فإن أكثر الناس يتعلق قلبه بإيش؟ بالمستشفى. تجد إذا مرض قال هين أروح أخذ حبة وحبتين، ما يقول يا ربي عافني أو يلجأ إلى الله، على طول روح محب حبة ولا حبتين ولا ثلاث، مع أنه ربما يكون هذا الطبيب الذي اعتمد عليه ورجاه كافرا ملحدا. هذا أيضا من اتخاذ الند لله. ولهذا كانت ضرر المستشفيات الآن مع ما فيها من نفع وخير كثير والحمد لله، لكن كان فيها ضرر عظيم، لأن الناس الآن صاروا يعلقون آمالهم ويجلون آلامهم بإيش؟ بالمستشفيات. أبدا لو يجي الإنسان لو تبطه الشوكة، نعم يلا المستشفى. طلعها بظفرك ولا طلعها بالمقاش؟ قال المستشفى. لا إله إلا الله. المرأة إذا طلق جاه الطلق وصارت تطلق طلقا عاديا إيش يعمل؟ مستشفى. والمستشفى ماذا يقول؟ والله هذه مسألة خطيرة، لابد من قيصرية. القيصرية هي انشق البطن، نعم. ثم يبقى عنده 10 شكوك في بطنها، إذا ولدت 10 أولاد يبقى هذا البطن ما يتحمل أي حمل، لو يحمل انفجر. كل هذا من نوع من الشرك. لا تلجأ إلى المستشفى إلا للضرورة القصوى. اجعل رجاءك دائما معلقا بالله، وقل إن الذي خلقني وأوجدني أول مرة قادر على أن يزيل ما نزل بي من مرض، أليس كذلك؟ وهو أقدر من كل أحد، يزيلها عز وجل بدون أي عملية وبدون حبوب وبدون مياه وبدون عبر. المهم أن اتخاذ الأنداد ليس خاصا بشيء معين، يكون في أشياء كثيرة. فإياك أن يكون لك ند، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. من عابده هذه؟ هل الإنسان يضع الدينار فوقه ويسجده ويركع؟ لا، ولا كذلك الدرهم ولا الخميصة ولا الخميلة. لكن لما كان قلبه معلق بهذا الشيء، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، صار عبدا لها. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان امتناع الند لله عز وجل بقوله: ذلك رب العالمين. وجه الامتناع أنه رب العالمين، وأي ند يكون رب العالمين؟ ماذا تقول يا أسامة؟ أجب، ما هو؟ أين ذهبت؟ تسمع ولكنك لا تعي، لأن القلب غير حاضر، أليس كذلك؟ نعم ولا بلاء؟ طيب، الظاهر أن المقر بالذنب يعفى عنه. أقول في هذا، في قوله ذلك رب العالمين، دليل على إيش؟ على أنه لا يمكن أن يكون أحد ندا لله. لماذا؟ يعني من يمكن أن يقال أنه رب العالمين؟ لا يمكن، فهو رب وما سواه مربوب، إذن ما سواه لا يصح أن يكون ندا له. ومن فوائد الآية الكريمة عموم ربوبية الله عز وجل لكل العالم لقوله ذلك رب العالمين. ومن فوائدها وجوب الخضوع له شرعا، كما أننا نخضع له قدرا، لأن هذا مقتضى الربوبية، أن تخضع لهذا الرب شرعا كما أنك خاضع له قدرا. كل خاضع لله قدرا، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هذا السجود إيش؟ القدري. فيجب أن تخضع له شرعا، وأن تتذلل له، أن تكون أمامه ذليلا كما كنت أمامه ذليلا في قدره.